من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الخير يلي معانا، يلي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا. يا صباح الخير يلي معانا، يلي معانا الكروان غنى وصحانا والشمس هي طالعة وسخانا والنيرة يسرح في سماها. لك أسرة البرنامج اليوم مجموعة من الفقرات المنوعة، ففي هذه الحلقة نستمع إلى عمالة الأطفال وتجنب المخاطر، روشتة نجاح لكل أبنائنا، فكرة لبكرة، أحداث جديدة من عائلة مرزوق، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ بكلمات من القلب. صباح الخير، عايزة أقول يلا يلا نشتغل بجد، يلا نعمر، يلا نكون شباب وشابات يافعين نافعين لوطننا ولنفسنا. ليه عينينا ما تكونش كاميرا نرصد بيها كل حاجة حوالينا ونعالجها برؤيتنا الجميلة؟ ايه اللي هيحصل لو اننا شفنا شارعنا مش نظيف وقمنا نظفناه وجملناه وزيناه؟ ده شارعنا يعني بيتنا الخارجي. ليه زمان اليابان يوم ما وقعت بعد تدميرها كانوا بيدرسوا على كوم التراب عشان يبنوا بلدهم من تاني؟ احنا شعب مصر اللي علم العالم كله يعني ايه حضارة، واحنا مش اقل منهم. يلا بينا نكمل، يلا بينا نشتغل بجد، يلا بينا نقوم بلدنا احنا بنفسنا علشان نوصل ونبقى رقم واحد في كل حاجة. وده مش صعب علينا عشان احنا شعب مصر الشعب الفرعوني العالم العالم كله يعني ايه حضارة ويعني ايه تقدم ويعني ايه ازدهار. فيلا بينا نشتغل. فاطمة أسامة، صحفية بجريدة أخبار مصر وحافظة المنيا. ونتابع الآن عزيزتي المستمعة هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. هنطلع اسكندرية امتى يا مجدي؟ ربنا يسهل. امتى يعني؟ يا ستي الصيف طويل. جاوبني يا مجدي، امتى هنطلع المصيف؟ ان شاء الله لما خالتي تسافر البلد. ايه؟ اشمعنى يعني؟ عشان ما اطلعش اصيف واسيبها لوحدها. هو انت يعني ساكن معاها؟ ما هو اختك بتروح لها. واحنا لو كنا ايه؟ قول اتبحبح. الصبر يا رب الصبر. يا مجدي احنا قعدنا بعيد عن بعض سنتين كده ولا لا؟ حصل. والسبب خالتك ووالدتك، خلص الكلام. انت اصيل يا مجدي، كتر الف خيرك. طب ولغاية امتى يا مدام وفاء؟ لغاية امتى؟ لازم هيجي يوم ونفسيتها تهدى. دنيا مش عايزة تهدى ابدا. اصبر يا مجدي. اكتر من كده، والدتك الله يرحمها واللي عملته وخالتك دلوقتي بتعمل اكتر منها. والله حصل حصل، الحمد لله ادينا رجعنا لبعض وشايل الدنيا على دماغي من فوق. بعدين دي خالتي، خالتي دي في مقام امي، خالتي يا ناس. خير يا دنيا؟ مالك يا حبيبتي؟ تعبانه تعبانه يا دكتوره رشا. لا سلامتك الف سلامه. طب عودي عودي. بقدرش اتنفس، باخد نفسي بالعافية. طب اطلعي ومددي جسمك على الشيزلونج. تعبانة يا رشا تعبانة. واحدة واحدة كده، خدي نفس مرة كمان. مش قادرة مش قادرة. بس مفيش حاجة حبيبتي، واضح ان نفسيتك مش مظبوطة. تعبانة. ما هو تعبك ده نفسي، روقي كده وهدي وهتبقي كويسة ان شاء الله. وبعدين يا رشا كتبت لها دواء يهديها. دنيا هتدخل كده في مشاكل صحية. لا لا لا ان شاء الله ما فيش حاجة، بس المهم. المهم ايه بقى؟ ما حدش يجيب لها سيرة خالد جوزها دي. دودو حبيبتي، انا مش عايزك تزعلي نفسك. كتر خيرك يا حبيبي. ولو عاوزة تطلع المصيف مع والدك ومدام وفاء انا ما عنديش مانع. من غيرك يا مجدي هبقى احصلك. لا ولا انت علشان. لا لا لا لا، مش هنرجع تاني نتكلم. انا عايزك تبقي هاديه هاديه خالص. ايوه كده كويس كويس، ان محدش يجيب لي سيرتها. حتى لو مجدي يتكلم معاها يكلمها بالتليفون. مش عايزاه يروح يزور خالته يا دنيا؟ هو اكيد بيروح لها من ورايا. يا ستي ما يجراش حاجه. لا يجرى يا رشا يجرى. هيجرى ايه يعني؟ بس كانت عايزاه يتجوز بنتها، سلطت امه عليا، خلتنا نبعد عن بعض سنتين. يا ستي والحمد لله رجعتوا لبعض وبقيتوا كويسين. وهي هتسيبنا بقى؟ لا نبعد عنهم خالص خالص. اهلا بضيوف مصر والترحيب والأمنيات الحلوة لمشاهدة ممتعة لكل المباريات إن شاء الله مع هالة سالم ولقاء بهذه المناسبة. الدكتورة ناهد نصر الدين أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة، أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيكي وأجمل أيام وسعادة على مصر الجميلة. طبعا هذه الأيام بنعيش يعني أجواء بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، ودائما الكرة بتجمعنا. أنا الفكرة أنا ببقى فرحانة قوي باللعبة الحلوة، ودايما بعتبر أن ده عرس بيبقى فرحة في كل بيت، لأن فعلا الكرة بتجمعنا زي ما بيتقال. دكتورة ناهد، يعني من خلال ماتشات هذه الدورة بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، يعني التشجيع وأهمية التشجيع مع البعد عن التعصب أثناء انعقاد هذه الدورة. هو ده الصح على فكرة، لأن إحنا زي ما أنا بقول أنا عايزة روح جميلة. الروح الجميلة دي بتطلع إزاي؟ إن أنا أتعود يكون عندي نوع من المرونة في الفكر. أنا جاي مضيفة لأي فعالية، الاستضافة دي لازم يكون عندي أنا بعد ثقافي، بعد اجتماعي، إن أنا بقى عندي فكر أنا هستقبل الناس دي. أوكي هاخدهم على عاداتهم على تقاليدهم على أسلوبهم على كل حاجة فيهم. في نفس الوقت قبول الآخر بتفتح، ده لازم أربي عليه أولادي إن هم أوكي يشجعوا اللعبة الحلوة، يشجعوا الجون الجميل عشان أنا أستفيد منه وأعرف بعد كده أطور نفسي إزاي وأبقى أفضل. لكن أنا طول ما أنا حاطة نفسي إن أنا الأحسن وبس مش هينفع. الاحتكاك مع الآخرين، يعني الشعوب بثقافتهم بتطورهم بأخلاقهم بطباعهم، هذا الاحتكاك بيطلع لي نوع من الحضارة أو التقدم في المستقبل. دكتورة ناهد، نقدر نقول إن أثناء يعني مشاهدة هذه الماتشات في البطولة بتكون علاج للمتعصب؟ طبعا، لأن هو كلنا بقينا حاجة واحدة، بنقول نفس النغمة نفس الكلام. يعني أنا مثلا أهلوية، أنت زملكاوية، غيري بيشجع كذا، كل واحد. لكن في هذه الدورة كلنا بنشجع مصر، كلنا أفريقيا، وياريت بقى بنشجع مصر، كلنا أفريقيين، كلنا بنشجع إن إحنا نبقى أفضل وإن إحنا نفوز. وهو ده المهم، إن إحنا نلعب كويس نعمل تنظيم كويس، نعمل استقبال كويس، في الآخر نطلع إن إحنا فائزين، ناس يقولوا الله عليك يا مصر. الفوز يعني هنا دكتورة ليست فوز يعني فردي جون أو أجوان، لا لا لا، لكن على جميع المستويات فوز إجمالي، مصر إجمالي، شكل مصر طبعا، شكل المصريين، إن إحنا عايزين نبقى صورتنا الحلوة. حتى الحارة المصرية لأرقى مكان في مصر لازم نكون على قدر المسؤولية، على قدر المستوى. أنا بفرح أول ما بلاقي علم مصر مرفوع في كل مكان. تعالوا بقى نرفع علم مصر وكلنا مصر أفريقيا. فكرة لبكرة مع ضيفتي دكتورة سعدية بهادر، أستاذة علم نفس الطفولة ورئيسة جمعية أحباء الطفولة. أهلا بحضرتك ومنورة المكان كله. أحدث الدراسات لاستخدام عقلنا، إزاي نستخدم عقلنا بالطريقة اللي تعمل على تنمية فعلا الإنسان وبالتالي ينعكس على المجتمع. أنا هكلم حضرتك عن أحدث الدراسات اللي تفيدنا في كل المجالات، يعني في التعليم، في الصحة، في التربية، تربية النشء في البيوت، يعني في كل حاجة، مجال من مجالات الحياة. النهاردة العالم كله في عالم اسمه سبيري اكتشف حاجة، اكتشفها مش النهاردة، اكتشفها من 50 سنة فاتت. احنا بنحاول نلاحقهم، زي ما نيلسون مانديلا قال اللحاق او الانسحاق. احنا عايزين اللحاق، انسحقنا كفاية. عايزين بقى نخرج من الحقبة دي للحاق. العالم ده قال ايه؟ قال ان احنا لو اننا استخدمنا نصفي مخنا، طبعا المخ زي ما حضرتك عارفة منقسم لنصفين كرويين، كل نصف متخصص في حاجة معينة، في عمليات معينة، عمليات حياتية. بمعنى ايه؟ النصف الايمن، الناس اللي هم اللي سائد عليهم التفكير النصف الايمن دول ناس عندهم الميوزك، عندهم الفن، عندهم الابتكار، عندهم الابداع، ميالين للنكتة، ميالين لانهم فرفوشين يعني منفتحين كده، لكن مخهم أو تفكيرهم غير علمي. بمعنى إيه؟ إنهم بالعافية يعني ياخدوا المعلومة، المعلومة دي لا، هم كمان مش منطقيين في تفكيرهم، شوية خيالين، شوية إبداعيين. الكلام ده الناس اللي هم بيستخدموا المخ الأيسر دول ناس موضوعيين، منطقيين، تفكيرهم جزئي مش كلي بقى من زي التانين. أيوة. علاقتهم مع بعض بتحسي انها كلها كلامية يعني لفظي. دول بيبقوا ناجحين في حياتهم العملية جدا، وبيبقوا حتى كأطفال بيحبوا انهم يتفاعلوا مع المدرسة بألفاظ، بتعبيرات، بكلام من ده، يعرفوا يكتبوا كويس، يعرفوا الحاجات دي، بس ما لهمش في الحتة الفنية قوي، ما لهمش، ما يستمتعوش قوي في بالموسيقى. ناس عمليين بالضبط، ناس عمليين تمام. حقيقة العالم ده الحاجة ان التعليم عندنا مركز مع الناس اللي هم بتوع النصف الأيسر، دول بيتعامل معهم في غرف الدراسة، يعني احنا على طول في الفصول المدرسة على طول بتتكلم تقليدية، بتخاطب دول. طب ايه رأيك، ايه الوضع لما يكون قاعد في وسطهم 5-6 بيستخدموا مخهم اليمين، ملهمش في الكلام الكتير، ملهمش في الكلام الكتير، هيضيعوا، هيتسربوا من التعليم، وحنقول المدرسة طاردة مش جاذبة. طيب عشان نعمل العالم ده، على فكرة خد جايزة نوبل خدتها سنة 1980 على إنه عمل إيه؟ قالك إحنا دلوقتي المخين دول همت زي بالضبط ما يكون عندنا ميزان كفتين، كفة منهم بتبقى تتفوق على الكفة التانية، يعني بتبقى بتعلى عن الكفة التانية. أنا عاوز أخلي في نوع من الليفلينج أو في نوع من التساوي ما بين الكفتين عشان يبقى تفكيري كويس. ما أنا مش هستغنى برضك عن الموضوعية، مش هستغنى عن المنطقية، مطلوب الاثنين، لكن لكن في نفس الوقت عايزة أبقى شاعرية، عايزة أبقى عاطفية، عايزة أنقل حواسي للناس. ما ينفعش كده. وبنلاقي على فكرة في الحياة العملية ناس بيقولنا جد جد جد جد ما يعرفوش يضحكوا، وناس تانيين طول قعدتهم ضحك ما يعرفوش يبقوا بجد. طب الدراسة دي هتفيدني ان انا اقدر اعمل عملية تدريب لهؤلاء وهؤلاء. الدراسة دي هتفيدني جدا اني انا هاخد المدرسة واقول لها لا، الناس دول ما ينفعش معهم الحصة العادية التقليدية، الناس دول بيقولوا حاجة، وريني الحاجة، خليني أشاهد، خلينا أحط إيدي عليها، يعني حسية، يعني إيه معالجة حسية، خليني أشوف بعناية هتعلم. لكن مش ممكن هتعلم عن طريق السمع، لأن أنا سادد وداني وفاتح عقلي مخي ده اليمين. الناس دول معظمهم بيبقوا بتوع المخ اليمين، دول معظمهم بيبقوا أعصر يعني أشول، بيكتب بإيده الشمال، تعرفيهم على طول قاعدين في الفصل بيكتبوا بإيديهم الشمال. دول هم الناس دول طاقة جامدة جدا للطاقة الإيجابية، هم دول الطاقة الإيجابية. والتانيين التانيين دول طاقة سلبية. طب ما تخلينا نبقى موضوعيين، نعدل الميزان في التعليم، ما تخلينا نعمل كده. عشان نعمل كده محتاجين لعقل مفتوح، محتاجين لتدريب مش للمدرسة التقليدية، محتاجين نعمل دورات تدريبية نقول لها ايه الأنشطة. على فكرة احنا هنا في الجمعية بنعمل حاجة اسمها البرين جيم. تخيلي ان البرين جيم ده بيشتغل على الوصلة اللي موجودة ما بين النصين، يعني النص اليمين ده والنص الشمال ده بيأكتف الوصلة اللي ما بين الاثنين بحيث بأنها تاخد وتدي، تاخد من ده وتدي من ده، تحصل عملية التفاعل بقى. تخلي عملية التفاعل ده يعني، ودي حاجة بسيطة جدا، برين جيم أو زي ما يقولوا عليها الحركات الجسمية أو المخ إزاي يتحرك. كل الحاجات دي تدريبات وتمرينات بسيطة جدا ممكن نعلمها للمدرسة تقوم بيها بالنسبة للأطفال. مع عبلة إبراهيم وطريقة عمل ومقادير طبق شهي جديد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالأطباق الشهية. اليوم نقدم لك طريقة عمل سبرينج رول محشو بالخضروات، واللي هيقدم لنا الطبق الجميل ده شيف أحمد زايد. أهلا بيك. أهلا بحضرتك من العالم. وسبرينج رول طريقة خفيفة وظريف، وزي ما بنقول بنروح النادي، بنروح على البلاج المصايف، ومحتاجين وممكن سهل ان احنا نحطه في علبة وناخده معنا. سهل جدا، مش هيقصر معايا في حاجة يعني، وأكلة سهلة وعلى البحر على البسين. تمام. في أي حاجة. نقول نبتدي بقى مع بعض ونقول المكونات. نقول المكونات، كيم معايا بصل وجزر وكوسة وفلفل ألوان، ومعايا كرات. طبعا الكلام ده كله متقطع تقطيع رفيع بحيث ان هو سهل في أكله وفي مضغه يعني. هو كده كده هيدبل معايا على النار. ومعايا صوص صويا ومعايا شعرة سكر. نقول المكونات تاني: بصل، جزر، كوسة، فلفل ألوان، كرات، صوص صويا، شعرة سكر. يمكن الصوص صويا غالي شوية في الثمن؟ لا، في أنواع صوص صويا برضو مش نفس الماتيريال بتاع لكن ملوش بديل. معايا زيت وزبدة على النار. أيوه. بنزل طبعا البصل والجزر والكوسة والفلفل والكرات مش كلهم ياخدوا نفس درجة السوا. أيوه. فأنا بنزل بأولويات، يعني الكوسة دي تنزل آخر حاجة، عشان مش انت مش تاخد نفس درجه سوى الجزر والبصل. أيوة. نزلت بالزيت والزبده، نزلت بالبصل الاول. أيوة. لفتين وبعد كده الجزر. لفتين وبعد كده الفلفل. أوه. لفتين برضو على النار وبعد كده ادي الكرات وبعد كده ادي الكوسه. طبعا الكلام ده كله زي لو بالطريقه اللي احنا بنعملها وبنقولها دي مش هجيب معايا ميه على النار، انا مش عايز اجيب ميه. تمام كده لفينا الخضار وخلاص استوى معايا، بنزل بصوص صويا اراعي ان انا مش هدي توابل، فصوص صويا هيديني البدايل دي كلها بس ما احطش كتير. ايوه عشان ما يجزعش معايا. تمام. وفي الاخر خالص شعره سكر صغير. شعره سكر صغير. خلاص انا جهزت الحشو بتاعي، طبعا برفعه وبحطه في مصفى عشان لو في اي سائل ينزل منه صوص الصويا ما يبقاش الخضار منقوع فيه. خلاص انا خدت تيستو في لف في الخضار على النار، مش عايز منه اكتر من كده. ولما احطه في مصفى يتصفى، انا عايز الخضار يبقى ما فيهوش اي سوائل عشان ما بوشليش العجينه بتاعت السبرينج وانا بلف. أيوة. ما يقطعش مني. تمام. خلاص الخضار برد معانا، خلاص احنا صفيناه برد معايا العجينه. السبرينج ممكن اعمله بالجلاش. في عجينه جاهزه للفطاير في السوبر ماركت. ايوه ملهوش ستاندر معين، بس هو الجلاش الجلاش كويس. أيوة. في المتناول الجلاش أحسن. انا عندي طبعا فرخ الجلاش زي ما هو قدامنا كده. احنا بنقطع مكعبات كبيره على قد نص كف ايدي، وهيبقى مني طرف اللي هو ده بتاع طرف الجلاش، هنقطعه مستطيل عشان اغذي بيه القلب بتاع الحته المربعه اللي احنا عاملينها. أيوة. عشان يبقى عندي طبقتين من الجلاش. تمام. اقدر ان انا الف كويس وانا مرتاح. حطينا المربع وبعد كده المستطيله دي فوقيها كده، واجيب الخضار بتاعي واحشي والفه كاني بلف ورق عنب. مش ورق عنب، انا تحديدا قلت ورق عنب ليه؟ لان انا كده كده عشان ورق العنب بيتقفل. أيوة. وبيلم الجنبين. وانا بقفل بلم الجنبين بتوع ورق العنب بدخلهم جواه، يعني بيبقى اصبع ماسك نفسه. تمام كده. والف طبعا هو هيجي معايا في الاخر وانا بلف مش هيقفل. طيب انا ادي شويه دي ومدوبين في ميه، مش عايزه مش عجين، لا سايل بس عشان تقفل معايا. تمام كده. بدهن الطرف بتاعها وبقفل وادحرجه، مش ادحرجه ان انا اكتره في الدقيق، لا اللي هو عشان ما ينشفش معايا ويكسر. يدحرج بس كده اللي هو ياخد طبق الدقيق خفيفه من بره. أيوة. تمام كده. واحطه في الفريزر نص ساعه يمسك نفسه. بعد كده يكون عندي الزيت سخن، مش سخن قوي درجه حراره الغليان الجامده. أيوة. ولا بارد ان هو يفك، ده لو درجه حراره الزيت عاليه هيفرع، ولو الزيت بارد هيفك. انا ولا عايز ده ولا عايز ده، انا درجه الحراره تكون متوسطه معقوله. وبقلي السبرينج رول وترفع على ورق اللي يشرب منه الزيت. يشرب منه الزيت وبالهنا والشفا. عمالة الأطفال وتجنب المخاطر. حول هذا الموضوع أقامت مؤخرا وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية لبحث ملفات عمالة الأطفال. كانت هناك هبة يوسف وأجرت هذا الحوار. دكتورة سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة سمية أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين. دكتورة سمية بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن هذه الاحتفالية ودور وزارة التضامن الاجتماعي في مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال. الحقيقة ملف عمل الأطفال من الملفات المهتمة بها جدا وزارة التضامن الاجتماعي، ومهتمة بها على مستوى غير تقليدي، يعني على مستوى رعاية الاهتمام بالأطفال العاملين ومحاولة إعادتهم مرة أخرى للعملية التعليمية من خلال مراكز رعاية الطفل العامل ومن خلال البرامج التوعوية. لكن الجهد الأكبر والأهم اللي بتقوم به وزارة التضامن الاجتماعي هو الجهد الخاص بالوقاية من هذه الظاهرة نفسها، انه ما يكونش فيه طفل عامل، انه ما يكونش فيه احتياج لدى الأسرة الفقيرة ان الطفل هو اللي ينزل يشتغل. زي ما حضرتك عارفة والسادة المستمعين يعرفوا ان وزارة التضامن الاجتماعي بتنفذ اكبر برنامج دعم نقدي في تاريخ يمكن الدولة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه سنويا لأكثر من 2 مليون أسرة. هذا البرنامج يعتمد في جوهره وشروطه الأساسية على التزام الأسرة بأن الطفل يستمر في العملية التعليمية، وطالما الطفل استمر في العملية التعليمية لن يصبح طفل عامل، العلاقة وثيقة. أيضا هذا الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي اللي بتقدمه وزارة التضامن الاجتماعي لعدد ضخم جدا من الأسر المصرية الفقيرة والأكثر احتياجا بينعكس في تحسن ظروف الحياة، تحسن مستوى التغذية. وطبعا احنا عارفين ان مستوى التغذية له علاقة بقدرات الدماغية والذكاء والتحصيل اللي ممكن يتوفر للطفل المصري. ففي رؤية الدولة مع بعضها بتشتغل زي ما نقول بتناغم في برنامج كبير للصحة ولمتابعة الصحة ومتابعة عيون أطفالنا وأذانهم وكل ونقص الفيتامينات وتوفير دون، وفي نفس الوقت دعم الأسرة إن هي تحتفظ بالطفل جوه المدرسة، لأنه دي أخطر حاجة. أنا بتصور إنه ده أهم جهد بتعمله الدولة المصرية لمواجهة عمل الأطفال، إنه تحسين حالة الأسرة الفقيرة وتوفير بديل لاستغلال الطفل أو عمل الطفل اللي هو المعاش الضماني، وفي نفس الوقت دفع الأسرة إنها تقف على رجليها تاني وتعتمد على نفسها، وخصوصا للكبار، توفير فرصة عمل للكبار وليس للصغار، لأنه الوضع معكوس في هذه الحالة. الأطفال زي ما كلنا عارفين مكانهم الطبيعي والصحيح في المدرسة وفي الألعاب وفي الفرح، وليس في الورشة وليس في المحجر وليس في المنجم، لأنه ده حرام، بنقضي على مستقبل بلدنا بإيدينا. دكتورة سمية، زي ما حضرتك ذكرتي الأمر يتطلب تضافر كافة الجهود، من هنا المشاركة واسعة والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل مواجهة هذه الظاهرة. الحقيقة الفعالية أو اللقاء اللي معمول النهاردة ما بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة وغيرها من الجهات المحلية والإقليمية والدولية بتؤكد على هذه الرسالة، إن احنا جميعا نعمل معا. الدولة المصرية عندها استراتيجية المفروض شغالين عليها في التنفيذ دي من 2018 لغاية 2025 لمناهضة أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليه برعاية مجلس الوزراء. هذه الفعالية موجودة في إطار ذلك لدعم الجهود جوه مصر في مجال عمل الأطفال، لمواجهة عمل الأطفال. وزي ما شفنا النهاردة احنا أكدنا أنه لازم الخطة نكمل عمل فيها ويتعمل مسح جديد لعمل الأطفال علشان نعرف احنا في أي منطقة بالظبط، ونعرف أن جهودنا تبقى موجهة فين وتجيب نتائجها بشكل جيد. زي ما قلنا في جهد معمول في الوقاية، لكن ما الواقع اللي موجود الآن لابد أيضا من مواجهته والحفاظ على الأبناء اللي انخرطوا دون إرادة منهم في سوق العمل. وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بهذا الدور من خلال مراكز الطفل العامل على مستوى الجمهورية. الحقيقة وزارة التضامن الاجتماعي لديها 16 مركز للطفل العامل موجودين في 14 محافظة، ودلوقتي احنا عندنا خطة لتنشيط دور هذه المراكز وفعاليتها بتوعية الأسر ودعمها والربط بين البرامج الاقتصادية وبرامج التمكين والضمان الاجتماعي وبين الأطفال ومنعهم أو سحبهم من سوق العمل. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.